إذن أول ما كتب الرزق، ومع ذلك أكثر ما يخاف عليه الإنسان هو الرزق. خوف على الرزق هو سبب الجرائم، سبب السرقات، سبب عدم الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى، سبب الحسد والتصارع بين الناس، الخوف على الرزق. الله قد كتب لكل منا رزقه، فلا تستطيع قوة في العالم أن تؤخر أو تقدم رزقا قد كتبه الله عليك. الناس يذلون البشر ويسجدون لغير الله سبحانه وتعالى ويخافون منهم ويرجونهم بسبب الخوف من الرزق، الخوف من الحرمان من الرزق، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ومن أسمائه الرزاق. ومن عبد الله سبحانه وتعالى وعلم واستيقن أن من أسمائه الرزاق، فكيف يخاف من الرزاق؟ كيف يخاف على الرزق ألا يأتيه من الرزاق سبحانه وتعالى؟ والرزاق على وزن فعال، فهو كثير الرزق. البشر لا يرزقون، ولا يوجد مخلوق في هذا العالم يرزق، إنما الرزاق هو الرحمن سبحانه وتعالى. وخوف من المخلوق، خوف من المخلوق، مخلوق من طين ليس له حول ولا قوة، كيف يخاف منه الإنسان؟ الله قدر سبحانه وتعالى أن لا يكون الإنسان حول ولا قوة، فالحول والقوة كلها لله سبحانه وتعالى. الله هو القوي العظيم الجبار المتكبر، الله الذي له الأسماء العلى، فقد جرد الإنسان من الحول والقوة وجعل الحول والقوة بيده وحده سبحانه وتعالى. ولكن للأسف أن غالب الناس يخافون من الناس، كيف يخاف الطين من الطين؟ كيف يخاف الطين من الطين؟ الأمة التي أدركت هذه المعاني العظيمة وأدركت الخوف الحقيقي سادت الناس وقادت الأمم، لأنها لم تكن تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. ما كان تخاف من البشر، ما كان تخاف من الدول، وما كان تخاف من الإمبراطوريات العظيمة آنذاك، ولا تخاف من كثرة الناس وإعدادهم وأموالهم وأسلحتهم حتى وإن كانت مدمرة، لأنهم يعلمون أنهم يقادون بالله، وأن الله هو الذي يسخر، والله هو القادر الذي قدر على أن يوقف ناموس الإحراق في النار التي ألقي فيها إبراهيم، ألا يقدر على أن ينصر المسلمين وهم ضعفاء؟ الله لا يريد من المسلمين إلا الإعداد بما يملكون وما يستطيعون، وأعدوا لهم من قوة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله معناه تطبيق ما يريد شرط بشرط، فإذا ما أعد المسلمون العدة بما يملكون وبما يقدرون وطبقوا ما يريد، فالله ينصرهم، إنه وعد ماض إلى يوم الساعة. لذلك يربي النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام وأبناء الصحابة، فهذا ابن عباس على بغلته في طريق يقضون مشوار معين، ولكنه يستغل الأوقات ويقول له: يا غلام اعلم أن الأمة أي الناس كلهم أولهم وآخرهم لو اجتمعوا، وهل يمكن للناس أن يجتمعون على أمر؟ لا يمكن، لا يمكن للناس أن يجتمعون على أمر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفترض هذا الافتراض، هب أن الناس قد اجتمعوا، وهذا مستحيل أن يجتمع الناس على أمر من الأمور، فالناس مختلفون، ولكنه يفترض هذا الافتراض. لو أن الأمة قد اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك، ولو اجتمعوا واتفقوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك ما نفعوك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الله أكبر، الناس كل الناس بمشاربهم وألوانهم وألسنتهم وبلادهم اجتمعوا كلهم على أن يضروا فلان، يعدموه، يقتلوه، والله لم يكتب هذا القتل، لم يستطيعوا أبدا، لأنه هو صاحب القرار سبحانه وتعالى، هو صاحب المشيئة وحده، للناس ولا المخلوقين مهما كانوا ومهما أوتوا من قوة. ولو اجتمع العالم كله على أن يحمون بلدا من البلدان، أو رجلا من الرجال، أو إنسان من الناس، أو مخلوقا من المخلوقات، لم يكتب الله له الحماية ولا العصمة من الموت ما استطاعوا، لأن قدر الله هو الذي يمضي وليس قدر المخلوق. إنها عقيدة، عقيدة يشربها لذلك الصحابي الجليل ليعلم ويستيقن، يصل درجة اليقين، أن القادر وحده هو الله، وأن الضار وحده هو الله، وأن النافع وحده هو الله. لذلك جاء من أسمائه الضار والنافع، إنه يعلم الصحابة صفات ملوك الآخرة، الخوف الحقيقي، ويزيل عنهم الخوف المزيف من المخلوق، المخلوق ليس له حول ولا قوة. لذلك جاء في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: أولا أدلك على كنز من كنوز الجنة، أولا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فاستغرب الصحابي، أي كنز يدله النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، لاح استيقان أن الحول والقوة بيده سبحانه وتعالى وحده. إذن كل ذلك من الخوف المزيف الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام ألا يتصفوا به، وعليهم أن يتصفوا بصفات ملوك الآخرة والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا جزء من الخوف الحقيقي، الخوف من عقاب الله، الخوف من النار وبئست المقامة. ثم الخوف من الموت، الخوف من الموت، والموت حق على كل إنسان حق، والذي قد أعد العدة واستعد لقاء الله سبحانه وتعالى لا يخشى لقاءه، إنما يشتاق إلى لقائه. أما الذي عصى وقصر وضيع الأوقات أولئك الذين يخافون لقاء ربهم. الخوف الحقيقي هو الخوف من الله تعالى، والخوف من النار، والخوف من عدم القبول. نحن نعمل ولا ندري أيقبل منا أو لا يقبل، كم نتكلم وكم نمشي وكم نمضي وكم نقوم وكم نعمل وكم نخطب وكم نكتب وكم وكم وكم، فهل سيتقبل الله منا أم نكون ممن قال الله فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله أكبر. يقول أحد الصالحين إن هذه الآية أكثر ما يخوفني من القرآن الكريم، أكثر ما يخوفني في القرآن الكريم هذه الآية، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل هناك ضمان أن يتقبل الله منا؟ الله لا يقيس الناس بخطبهم وبمقالاتهم وبكتبهم وبما قال الناس عنهم، الله يزن الناس بصدق توجههم بالنيات وبالعمل الموافق للسنة. والخوف الحقيقي الخوف من عذاب القبر، خوف من عذاب القبر، لا ندري أننجو من عذاب القبر أم لا ننجو، لا ندري أننجو من ضمة القبر أم لا ننجو. أيقال لنا في القبر انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله بمقعد في الجنة، أم يقال لنا انظر إلى مقعدك من الجنة قد أبدلك الله بمقعد في النار والعياذ بالله. أيأتي لنا ذلك الرجل بالملابس الرثة والرائحة النتنة والوجه القبيح فيقول أبشرك بالنار، أم يأتينا ذلك الرجل بالملابس الجميلة والعطر الفواح والوجه الجميل ويبشرنا بالجنة؟ أترد علينا أرواحنا ليوسع الله سبحانه لنا الجنات على مد البصر وتزور أرواحنا الصالحين في القبور، أم أنه يضيق علينا القبر ويعتصرنا حتى تختلف أضلاعنا والعياذ بالله؟ العلم عند الله، ونسأل الله حسن الخاتمة. الخوف الحقيقي هو الخوف من الحساب يوم القيامة. الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. سنجد في كتبنا مزحة صغيرة وكلمة صغيرة ومعاملة بسيطة ونظرة خاطفة سنجدها في كتبنا. لا يغادر الله صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، رب كلمة يقولها ابن آدم لا يلقي لها بالا، الله أكبر، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة قلناها في يوم الأيام في مناسبة مناسبات كتبت في كتبنا إما من سخط الله أو من رضا الله سبحانه وتعالى. الخوف الحقيقي هو الخوف من سوء الخاتمة والعياذ بالله. كم نسمع من قصص لسوء الخاتمة، فهذا يؤتى له ويقال قل لا إله إلا الله يقول لا أستطيع، وهذا يؤتى له ويقول يقال له قل لا إله إلا الله في اللحظات الأخيرة فيرونه يغني ويردد مقاطع من أغني، وهذا يقال له قل لا إله إلا الله في آخر لحظاته فيسمعونه يردد كلمات عن المال والسندات والأسهم، وهذا يأتون له يقولون له قل لا إله إلا الله فيسبقهم برفع السبابة والتشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا يختم له وهو ساجد، وهذا يختم له وهو يقرأ القرآن، وهذا يختم له وهو في الدعوة إلى الله، وهذا يختم له وهو شهيد يقاتل في أرض المعركة، وهذا يختم له وهو بار لوالديه يدعو إلى الله على بصيرة. نسأل الله حسن الخاتمة. الخوف الحقيقي هو الخوف من الفضيحة يوم القيامة، يوم الفضيحة، يوم التغابن، يرفع لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. الله أكبر، لواء علم راية عظيمة كبيرة يراها القاصي والداني. أنت عندما تفضح بين أهلك أو في حارتك أو في الصحف لا تستطيع أن ترى الناس وتخرج إليهم لكثرة وشدة وطأة الفضيحة على قلبك، فكيف إذا فضحت أمام الأولين والآخرين؟ فلان غدرة فلان ابن فلان، الله أكبر. هذا هو الخوف الحقيقي. ليس الخوف الحقيقي من المخلوق وعلى الرزق ومن الموت. هؤلاء ملوك الآخرة استقر في نفوسهم الخوف الحقيقي من الله، والذي هو جزء منه الخوف من النار. يقول صاحب الظلال وهم يتوجهون إلى ربهم في ضراعة وخشوع ليصرف عنهم عذاب جهنم، لا يطمئنهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، فهم لما يخالج قلوبهم من التقوى يستقلون عملهم وعبادتهم، ولا يرون فيها ضمانا ولا أمانا من النار إن لم يتداركهم فضل الله وسماحته وعفوه ورحمته فيصرف عنهم عذاب جهنم. والتعبير يوحي كأنما جهنم متعرضة لكل أحد، متصدية لكل بشر، فاتحة فاها تهم أن تلتهم، باسطة أيديها تهم أن تقبض على القريب والبعيد. وعباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يخافونها ويخشونها ويتضرعون إلى ربهم أن يصرف عنهم عذابها وأن ينجيهم من تعرضها وتصديها. إن عذابها كان غراما. فما هو الغرام؟ جاء في القرطبي أي لازما دائما غير مفارق، ومنه سمي الغريم لملازمته، يقال فلان مغرم بكذا أي ملازم له مولع به. وقال الحسن قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم والعياذ بالله. وقال الزجاج الغرام أشد العذاب، وقال ابن زيد الغرام الشر، أين ثمن نعيم الدنيا؟ يقول إمام محمد بن كعب رضي الله عنه طالبهم الله تعالى بثمن النعيم في الدنيا فلم يأتوا به، فأغرمهم ثمنها بإدخالهم النار والعياذ بالله. فكل نعمة لها مقابل، وكل عطاء له ثمن، وهذا ما تصوره الإمام محمد بن كعب. يقول طالبهم الله تعالى بثمن النعيم في الدنيا والنعم الكثيرة، ما هو ثمن هذه النعم؟ فلما لم يأتوا بها أغرمهم ثمنها بإدخالهم النار. ثمن نعيم الدنيا العبادة، لم يقوموا بأداء الله، لم يقوموا بأداء هذا الثمن مقابل تلك النعم الكثيرة، فعاقبهم الله بدلا منه نارا تغرمهم وتلاصقهم ولا تفارقهم أبدا. جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة أي صوت عال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا انتهى في قعر جهنم. منذ 70 سنة أرسل الآن ينزل تسمعون صوته، ما أعمقها من نار والعياذ بالله، هذا عمقها، فكيف بعرضها وطولها وعذابها والعياذ بالله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت مستقرا ومقاما أي بئس المستقر وبئس المقام. ما هو سبب طلب ملوك الآخرة هذا الطلب؟ يقول الإمام الرازي في تفسيره فإن قيل دلت الآية على أنهم سألوا الله تعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم لعلتين، إحداهما أن عذابها كان غراما، وثانيهما أنها ساءت مستقرا ومقاما. فما الفرق بين الوجهين؟ وأيضا فما الفرق بين المستقر والمقام؟ قلنا المتكلمون ذكروا أن عقاب الكافر يجب أن يكون مضرة خالصة عن شوائب النفع ودائمة. عقاب الكافر يجب أن يكون مضرة خالصة عن شوائب النفع ودائمة أيضا. فقوله إن عذابها كان غرامة إشارة إلى كونه مضرة خالصة من شوائب النفع. إن عذابها كان غرامة أي ملازم لا يفارقهم أبدا. وقوله إنها ساءت مستقرا ومقاما إشارة إلى كونها دائمة، ولا شك في المغايرة، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وما الفرق بين المستقر والمقام؟ يقول الإمام الرازي وأما الفرق بين المستقر والمقام فيحتمل أن يكون المستقر هو العصاة من أهل الإيمان، فإنهم يستقرون في النار ولا يقيمون فيها، أي يعذبون في النار ولكنهم لا يخلدون فيها. وأما الإقامة أي الخلود الدائم فالكفار. لماذا يتعوذون من النار ويسألون الله أن يصرفها عنهم؟ لا شك أن هذه الاستعاذة لعلمهم لشدة عذابها وعقوبة الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير والعياذ بالله. هذه أنفاسها، فكيف بعقوبتها ونارها؟ جاء في الحاكم في المستدرك بإسناد حسن أن أهل النار ليبكون حتى لو أجرت السفن في دموعهم جرت، وإنهم ليبكون الدم والعياذ بالله. لنتخيل هذه الصورة المفزعة، بكاء أهل النار، بكاء أهل النار ليس دموعا إنما يبكون دما والعياذ بالله. ولكثرة وغزارة هذا الدم، الدم حتى لو سجرت فيه السفن لسارت، لكثرة الندم بما يتخيلون وتصورونه ويتذكرونه من أيام الكفر والمعصية أيام الدنيا. وصح عند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ الله أكبر. شجرة الزقوم شجرة تنبت في النار، لو أن قطرة قطرت على أهل الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا كلها معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه وشرابه؟ وجاء في الترمذي بإسناد صحيح عن ابن سعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، لكل جزء منها حرها. الله أكبر. ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، لكل جزء منها حرها، أي كل درجة من درجات حرارة النار لها عذابها وعقوبتها وحرها والعياذ بالله. وجاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله أكبر. ما أعظم هذا المخلوق! أخوتي أحبتي أخواتي الفاضلات، تخيلوا معي حجم وسعة هذه النار، هذا المخلوق العظيم، ما أكبرها! إن العقل يتوقف عن إدراك وتخيل حجم هذا المخلوق العظيم، وهي تشتاق وتزهر وتصيح، تصيح وتزفر: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ تتحرق وتتلمض على بلع وقضم الكفار والعصاة. يتذكرون أيام الدنيا، يتذكرون أيام الدنيا ملوك الآخرة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذا كان هم يشغلهم، هذا كان خوف حقيقي يشغلهم، الخوف من النار. ابتعدوا عن معاصي حبا لله وخوفا من عقابه. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين من النار، من عقوبة الله سبحانه وتعالى وحسابه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الخوف من عذاب النار صفة ملازمة لملوك الآخرة، لذلك كانوا يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ويقول تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول الإمام ابن القيم رضي الله عنه في شرح صفة الإشفاق التي لدى ملوك الآخرة عندما كانوا في الدنيا: الإشفاق دوام الحذر مقرونا بالترحم، وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد، إشفاق على النفس أي خوف على النفس أن تجمح إلى العناد، أي تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان والعياذ بالله. وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، أي يخاف على عمله أن يكون من الأعمال التي قال الله تعالى فيها: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهي الأعمال التي كانت لغير الله تعالى ولم يكن صاحبها مخلصا لوجه الله تعالى، إنما أراد أن يشار إليه بالبنان، أو أراد الثناء والشهرة والسمعة، وأن يعمل على غير أمره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن شرط قبول العمل أن يكون خالصا لوجه الله تعالى صحيحا على السنة. ويخاف أيضا أن يضيع عمله في المستقبل، أي إما بتركه وإما بمعاصي تفرقه وتحبطه، أي أنه يخاف على المستقبل أن يضيع هذا العمل الذي بناه منذ هدايته، يخاف أما بتركه بضعف في المستقبل وأما بمعاصي تزاحمه فتحبط ذلك العمل. وإشفاق على الخليقة، أي خوف على الناس بسبب مخالطتهم ومخالفتهم للأوامر والنواهي. والدرجة الثانية من الإشفاق إشفاق ملوك الآخرة، إشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق، أن يحذر على وقته أن يخالطه ما يفرقه عن الحضور مع الله سبحانه وتعالى، يخاف على هذا الوقت أن يقضيه بغير ذكر الله سبحانه وتعالى وبغير طاعته. يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في مجلس لم يذكر الله فيه إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وترى. فيخاف من وقته أن يضيع أو أي لحظة تضيع فيه دون أن يخالطه ذكر الله سبحانه وتعالى أو يفرقه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ويخاف على القلب أن يزاحمه عارض، والعارض هو المزاحم. هذا العارض الذي يزاحم القلب ويصرفه عن ذكر الله يكون بثلاثة أسباب: إما فترة أي ضعف وركود، وإما شبهة تصرفه عن ذكره سبحانه وتعالى وينشغل بها وتضعفه، وإما شهوة تلهيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى وتضعفه عن الاتصال الدائم بالله سبحانه وتعالى. ويخاف على اليقين، يشفق على اليقين، يقينه أن يداخله سبب فيطمئن للسبب وينسى رب الأسباب، يطمئن إلى من بيده الأسباب. هذا هو الأصل، يخاف أن ينصرف ويبتعد عن الطمأنينة إلى من بيده الأسباب ويتعلق بالأسباب نفسها. إذن الدرجة الثانية هي الإشفاق على الوقت أن يضيع دون ذكر الله سبحانه وتعالى، وعلى القلب أن يزاحمه عارض، وعلى اليقين أن يداخله سبب. والدرجة الثالثة من الإشفاق إشفاق يصون سعيه عن العجب، إشفاق خوف أن ينتاب هذا العمل عجب فيحبطه الله سبحانه وتعالى، وهو يخاف من العجب لأنه يفسد العمل كما يفسده الرياء. وإشفاق من مخاصمة الخلق لأنه مفسدة من الخلق، وإشفاق من الهزل واللعب حتى لا تفسد إرادته. وكل ذلك في قوله تعالى: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إن الذي يدفعهم لهذا الدعاء هو وجلهم من النار، والوجل هو الفزع، وقيل أنه الخوف أو استشعار الخوف، وقيل هو هذه الارتعاش الوجدانية التي يعبر عنها بالوجل لمجرد ذكر الله تعالى. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الأنفال 2-4. والمراد بالذكر بهذه الآية هو ذكر القلب لعظمة الله تعالى وسلطانه وجلاله، أو لوعيده ووعده ومحاسبته لخلقه وغير ذلك. هذا هو المراد بالذكر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذكر القلب لعظمة الله وسلطانه وجلاله، أو لوعيده ووعده ومحاسبته لخلقه وغير ذلك. والفرق بينه وبين الخوف، أي بين الوجل والخوف، هو بأن الوجل استشعار الخوف، أي ما يجعل القلب يشعر به بالفعل. والفرق بين الطمأنينة والوجل ما قاله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقول الإمام الرازي: الإطمئنان إنما يكون عن ثلج اليقين وشرح الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل إنما يكون من خوف العقوبة، ولا منافاة بين هاتين الحالتين. أما عن المخبتين فيقول تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن هذه الآيات يتبين أن من أبرز صفات المخبتين ملوك الآخرة أربعة صفات: الوجل عند ذكر الله تعالى، الوجل أي استشعار الخوف عند ذكر الله تعالى وعيده وعده والجنة وعظمة الله وخلقه سبحانه وتعالى، ينتابهم شعور بالخوف من الله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية: إقام الصلاة، فلا يوجد أحب إلى قلوبهم من الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بها بلال عندما تحسبه الأمور: أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني بالصلاة. فلا يوجد أحب إليه من الصلاة لأنها اتصال مع الله سبحانه وتعالى. والصفة الثالثة: الصبر على ما يصيبهم من البلاء والبلايا والمصائب، يصبرون ولا يتأففون ولا يشتكون لأحد. والصفة الرابعة: الإنفاق، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه أربعة صفات تتلازم مع بعضها البعض للمخبتين ملوك الآخرة. والوجل التي هي صفة دائمة لملوك الآخرة أثرين: أولا الصبر على المكاره، الثاني الاشتغال بالخدمة. إذن أولها، أول هذه الآثار الصبر على المكاره، أي إن من نتائج وثمار الوجل هو استشعار الخوف، هو الصبر على المكاره والمصائب والرضا بقدر الله. والثاني الاشتغال الدائم بالخدمة، أي بخدمة ربهم كالصلاة والإنفاق. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقبول الدعاء، كيف كانوا يعرفون أن دعاءهم يقبل؟ كما روي عن أحد السلف رضي الله عنهم يقول: إني لأعلم متى يستجاب لي، إني لأعلم متى يستجاب لي. قيل له: ومن أين لك ذلك؟ قال: إذا قشعر جلدي ووجل قلبي وفاضت عيناي فذلك حين يستجيب لي. إذن جعل الوجل صفة من صفات أو علامة من علامات قبول الدعاء، كما يقول ذلك الرجل الصالح: إني لأعلم متى يستجاب لي، فلما سئل متى قال: إذا قشعر جلدي ووجل قلبي وفاضت عيناي فذلك حين يستجيب لي. جعلنا الله من المخبتين. الصفة الخامسة التوازن والاعتدال، حيث قال تعالى عن صفة ملوك الآخرة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والسرف هو مجاوزة الحد في التنعم والتوسع في الدنيا، وإن كان من حلال لأنه يؤدي إلى الخيلاء. قال الجرجاني: الإسراف هو إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس. وقيل هو أن يأكل الرجل ما لا يحل له، أو يأكل مما يحل له فوق الاعتدال ومقدار الحاجة. وأنواعه محمود ومذموم. أنواع السرف محمود ومذموم. فالمحمود ما بذل فيما أوجبته الشريعة كالصدقات المفروضة والإنفاق على العيال وغيرها من الواجبات التي ألزمت الشريعة صاحبها أن ينفق ماله فيها. يقول ابن عباس: من أنفق 100,000 في حق فليس بسرف، ومن أنفق درهما في غير حق فهو سرف. هذا يعني أن المحمود ينفق كل ما يستطيع إنفقه، كما عندما جاء أبو بكر رضي الله عنه فأنفق ماله كله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت يا أبا بكر لأهلك وعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فهذا لا يسمى أبو بكر أنه مسرف أبدا، فما أنفق في حق حتى وإن تجاوز الحد فلا يسمى سرف، إذا كان بما يتناسب مع حاله دون أن ينقص مما أوجبه الله عليه شيء، ينقص على عياله أو زوجته أو كذا. والمذموم نوعان: إفراط وتفريط. فالإفراط هو التبذير والإسراف، والتفريط هو التقتير والإمساك. إذن الإفراط هو التبذير والإسراف زيادة عن الحد، والتفريط هو التقتير والإمساك. فالنوع الأول الإفراط، أن يعطي أكثر مما يحتمله حاله، أن يعطي أكثر مما يحتمله حاله ومستواه الاجتماعي وما عنده من مال، وأن يضعه في غير موضعه. إذن الإفراط هو أن يعطي أكثر ما يحتمله حاله زيادة عن ما يحتمله حاله، وأن يضعه أيضا المال في غير موضع حتى وإن كان قليل، حتى وإن كان قليل ولا يساوي شيء في عيون الناس وفي موازين الناس، ولكن يضعه في غير موضع. والاعتبار هنا في الكيفية لا بالكمية كما قلنا. فرب منفق درهما من ألوف ويعتبر في ميزان الشرع مسرفا، لأنه لم يضع هذا الدرهم في موضعه الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، كأن يضعه في الزنا أو في الخمر أو الربا أو الظلم أو أي محرم من المحرمات. فمهما وضع من مال قليل تافه في عيون الناس فهو في ميزان الشرع مسرف. ورب منفق ألوفا ولا يعتبر مسرفا في عين الشرع، لأنه وضع ذلك المال في موضعه كالصدقات والجهاد والوالدين وغيرها. والنوع الثاني التقتير. النوع الثاني من إسراف المذموم هو التقتير، هو أن ينفق دون ما يحتمل حاله. إذن هو عكس النوع الأول الإفراط. الإفراط أن يعطي أكثر ما يحتمل حاله، هنا التقتير هو أن ينفق دون ما يحتمل حاله، أقل من مستواه الاجتماعي، وأن يمنع من حيث يجب عليه الإنفاق، أن يحجم عن الإنفاق في موضع يجب عليه الإنفاق، مثل الإنفاق على زوجته يحجم عن الإنفاق على زوجته وعلى عياله وفي الزكاة والصدقات والجهاد وغيرها من أمور التي توجب عليه الإنفاق، يقتر ولا ينفق ويضع حيث لا يجب، يضع هذا المال حيث لا يجب عليه أن يضعه، هذا يسمى تقتير. إذن الإسراف ليس متعلقا بالمال أيضا. الإسراف المعنى، معنى الإسراف في الشرع لا يتعلق بالمال فقط، بل هو في كل شيء وضع في غير موضعه. وهذا المفهوم الواسع في الإسلام للإسراف، كل شيء وضع في غير موضعه فهو إسراف. لذلك قال تعالى: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فهو يعنف على قوم لوط الذين كانوا يضعون شهواتهم في غير موضعها التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها. الله سبحانه وتعالى أمر الرجال أن يضعون شهواتهم عند زوجاتهم، ولكنهم كانوا يضعون شهواتهم في غير موضعها مع الرجال من أجناسهم. لذلك عاب عليهم عندما قال أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي لا تضعون شهواتكم عند نسائكم بل بالرجال من أجناسكم، بل أنتم قوم مسرفون، أي تجاوزتم الحد ووضعتم الشيء في غير موضعه. كما أنه وصف فرعون عندما قال إنه كان عاليا من المسرفين، أي تجاوز الحد ووضع الشيء في غير موضعه عندما عبد غير الله سبحانه وتعالى. إنه كان عاليا من المسرفين وادعى الألوهية فنسب له ما لا يستحق. وقال تعالى عن الذين تجاوزوا الحد ووضعوا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الجوارح في غير مواضعها، سماهم مسرفين من العصاة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي تجاوزوا الحد ووضعوا الجوارح في غير موضعها، فهذا من الإسراف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله أعطانا السمع كي نضعه في موضعه من سماع الحق والإذعان إليه، وأعطانا البصر لنضعه في موضعه فنعتبر من خلق الله سبحانه وتعالى ونبصر طريقنا فيعيننا ذلك على العبادة، وأعطانا اللسان كي نأمر به بالمعروف وننهى به عن المنكر ونذكر الله سبحانه وتعالى به فيعيننا ذلك على العبادة، وأعطانا الفؤاد لكي نستيقن به ونحس به ونشعر فنزداد إيمانا، وأعطانا الفرج كي نضع شهوتنا ونفرغها في موضعها مع نسائنا، وأعطانا كل شيء حتى نضعه في موضعه، فهو أمانة عندنا لا يجوز لنا أن نستخدم هذه الجوارح في غير الموضع التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نضعه فيه وهو المالك لهذه الجوارح. فعندما يتصرف الإنسان في هذه الجوارح ويضعها في غير الموضع الذي أمره الله سبحانه وتعالى به وهو المالك الحقيقي له فإنه من المسرفين. لذلك قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله تعالى. ملوك الآخرة هم بعيدون كل البعد عن الإسراف ويلتزمون دائما الاعتدال والتوازن في كل حياتهم. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا إنه سميع مجيب الدعاء، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، الرياض، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.